فقاتل حتى قتل وخرج من بعده اخوه لامه وابيه القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم. فلما نظر اليه الحسين اعتنق وبكى ثم اذن له فبرز كان وجهه شقة قمر وبيده السيف وعليه قميص وازار وفي رجليه نعلان فمشى يضرب بسيفه فانقطع شسع نعله اليسرى وألف ابن النبي الاعظم ان يحتفي في الميدان فوقف يشد شسع نعله وهو لا يزن الحرب الا بمثله غير مكترث بالجمع ولا مبال بالالوف. وبيناه وعلى هذا ارشد عليه عمرو بن سعد ابن نفيل الازدي وضربه بالسيف على راسه ففلق هامته وصاح الغلام يا عماه وامه واقفه بباب الخيمه تنظر الى وهي مدهوشه. فاتاه الحسين وضرب قاتله فاتخاها بالساعد فاطنها من المرفق وصاح صيحة عظيمة سمعها العسكر فحملت خيل ابن سعد لتستنقذه فاستقبلته بصدورها ووطئته فما وانجلت الغبر واذا الحسين قائم على الغلام ويبحث برجليه والحسين يقول بعدا لقوم قتلوه خصمهم يوم القيامة جدك. ثم احتمله ورجلاه يخطان في الارض فالقاهما علي الاكبر وختلا حوله من اهل بيته جاباهما الدهزة ما في نخوته جاباهما الدهزة ما في نخوته بشاعدهم يا ويلي وهم موتى بس ما سمعن النسوان صوتا اجات عمتا تصيح الله اكبر مبارك بين سبعين الف جابه عن الحنة بدم الراس حنه بدال الشمع بين الشعب زفه على راسك ملبس نبل ينثر ولما راى العباس عليه السلام كثرة القتلى في اهله قال لاخوته من امه وابيه عبد الله وعثمان وجعفر تقدموا يا بني امي حتى اراكم نفحتم لله ولرسوله. والتفت الى عبد الله وكان اكبر من عثمان وجعفر وقال تقدم يا اخي اراك قتيلا واحتسبك فقاتلوا بين يدي ابي الفضل حتى قتلوا باجمعهم. ولم يستطع العباس صبرا بعد قتل اخوته واولاد عمه واخيه وكان اخر من بقي مع الحسين فاستاذنه قال يا اخي انت صاحب لوائي. قال العباس قد ضاق صدري واريد ان اخذ ثاري من هؤلاء المنافقين. فقال الحسين اذا فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. فذهب العباس الى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار فلم ينفع ورجع الى الحسين يخبره فسمع الاطفال ينادون العطش العطش. فركبا جوادا واخذ القربة وخفض الفرات فاحاط به اربعة اهلاف ورموا بالنبال فلم يعبأ بجمعهم

قال هلال بن نافع: كنت واقفا نحو الحسين فرأيته يجود بنفسه، فوالله ما رأيت غسيلا قط مضمخا بدمه احسن منه ولا انور وجها، ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله، فاستسقى في هذا الحال معا فابوا ان يسقوا، وقال له رجل: لا تذوخ الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. قال: انا ارد الحامية، وانما ارد على جدي رسول الله، واسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واشكو اليه ما ارتكبتم مني وما فعلتم بي. فغضبوا باجمعهم حتى كان الله لم يجعل في قلبي احد من الرحمة شيئا. واقبل فرس الحسين يدور حوله ويلطخ ناصيته بدمه، فصاح ابن سعد: دونكم الفرس، فانه من جياد خيل رسول الله. فاحاطت به الخيل فجعل يرمح برجليه حتى قتل جماعة. فقال ابن سعد: دعوه لننظر ما يصنع. فلما امن الجواد الطلب اقبل نحو الحسين يمرغ ناصيته بدمه ويشمه ويصل طهل عاليا. قال ابو جعفر الباقر: كان يقول: الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها. وتوجه نحو المخيم بذلك الصهيل، فلما نظرنا النساء الى الجواد مخزية والسرج عليه ملوية، خرجنا من الخدود على الخدود الاطمات وبالعوين داعيات، وبعد العز مذللات، والى مصرع الحسين مبادرات، فواحدة تحن عليه تضم، واخرى عليه بالرداء تظلل، واخرى تفدي، واخرى تقبل، واخرى على خوف تلوذ بجانبي، واخرى لما قد نالا ليس تعقل. ونادت ام كلثوم ومحمدا وابتا وعليا وجعفرا وحمزة: هذا حسين بالعراء صريع بكربلاء. ونادت زينب واخا وسيدا واهل بيتا: ليت السماء اطبقت على الارض، وليت الجبال تدكدكت على السهل. وانتهت نحو الحسين وقد دنا منه عمر بن سعد في جماعة من اصحابه، والحسين يجود بنفسه. فصاحت: اي عمر، ايقتل ابو عبد الله وانت تنظر الي؟ فطرف بوجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته، فقالت: ويحكم، اما فيكم مسلم؟ فلم يجبها احد. ثم طاح ابن سعد بالنار: انزلوا اليه واريحوه. فبدر اليه شمر فرفسه برجله. والله ما قرأت هذه المصيبة الا في اليوم العاشر فقط، ولا تعرض الى ذكرها طيلة السنة ابدا. فرفسه برجله وجلس على صدره وقبض على شيبته المقدسة وضربه بالسيف. جزاكم الله خير الجزاء. الداعي ما تعرضت الى الموعظة، وذلك في اثناء هذا المختب، وذلك حتى نوحد هذه الساعات لأجل ذكرى أبي عبد الله الحسين. إلهنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد وآله أن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة.